نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول أو عمل، كما نسألك اللهم ألا نقترف سوءا أو نجره إلى مسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. يحييكم أحبتنا الكرام هذه الليلة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد أميرة آل طه، أميرة آل البيت النبوي الشريف، الحسيبة النسيبة القرشية عقيلة بني هاشم، السيدة زينب رضي الله عنها، التي اتخذت حياتها طول حياتها تقوى الله بضاعة، وكان لسانها دائما رطبا بذكر الله، فلم تغفل لحظة عن ذكر الله عز وجل. كانت عند أهل العزم أم العزائم، وكانت تلقب بصاحبة الشورى، لأن أخواها الإمام الحسن والإمام الحسين وأبوها الإمام علي كرم الله وجهه كثيرا ما كانوا يستشيرونها في أمورهم. وكانت تلقب أيضا بأم هاشم، لأنها كانت جيدة كريمة كجدها الأعلى هاشم رضي الله عن الجميع. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. والسيدة زينب رضي الله عنها كانت شخصية متميزة، صبورة على المكاره، لا تلين لها قناة. أشرفت على تربية أخويها الإمام الحسن والإمام الحسين رغم صغر سنها لوفاة أمها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكانت السيدة زينب في هذه الآونة عمرها لا يزيد عن 5 سنوات ونصف، فكانت شابة في طفولتها وشيخة في شبابها. تعلم منها الإمام الحسن والإمام الحسين الفضائل التي تعلمتها من أمها ومن أبيها ومن جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتنا الكرام، ومن هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان، يسعدنا أن ننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الجديد من رمضان، فجر اليوم 7 من هذا الشهر الفضيل لعام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله ف

يشاء من عبادي. على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك الملك اليوم لله الواحد لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم الله سيء

ولم يتبقى إلا حوالي 6 دقائق ليؤذن الفجر، نعيش وإياكم خلالها مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي لا إله سواه، كل الخلائق يبتغون رضاه، جل الجليل فلا مثال لذاته، فهو العزيز فلا عيون تراه. يا رب جل الجليل فلا مثال لذاته، فهو العزيز فلا عيون تراه. الله صورنا بأحسن صورة، الله صورنا بأحسن صورة، هذا الجمال هذا الجمال. من الثرى أنشاه، فتأملوا صنع القدير بخلقه، صلصال طين آسن سواه، قمم الجبال رمالها ونباتها، الملك والملكوت لا ينساه. الله صورنا بأحسن صورة، الله صورنا بأحسن صورة، هذا الجمال هذا الجمال. من الثرى أنشاه، فتأملوا صنع القدير بخلقه، صلصال طين آسن سواه، قمم الجبال رمالها ونباتها، الملك والملكوت لا ينساه، موج البحار موج البحار بعنفوان غديرها، بالشاطئين تذللت لعلاه، كل العوالم سبحت بجلاله، بالصمت قالت لا إله سواه.

وهكذا أحبتنا الكرام، أذن الله في عليائه ببزوغ فجر هذا اليوم الجديد من رمضان، فجر اليوم السابع من هذا الشهر الفضيل. وقام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد الزينبي يؤدون ركعتي السنة في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الذي يعتبر جامعة لكل الفضائل والأخلاق النبيلة. فالصوم فيه مدرسة يتعلم فيها الصائمون أسمى الصفات وأنبلها وأحلاها وأزكاها. وقديما قال القائل: لو كان الصيام كتابا لكان القرآن، لو كان الصيام كتابا لكان قرآنا، ولو كان الصيام دينا لكان الإسلام. لأن في الصيام تجتمع كل الأخلاق الحميدة، ومن أهم هذه الأخلاق التي تربطنا بالله عز وجل أن نكف لساننا عن الشر، وأن يكون هذا اللسان دائما رطبا بذكر الله عز وجل. فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، وعليه أن يضبط لسانه في هذا الشهر ليضبطه في العام كله. والمسلمون من سلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها الأحبة الكرام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد الزينبي من أداء ركعتي السنة، ويقام الآن للصلاة. يؤمنا فيها فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، سووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر.